بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. في عمدة الأحكام وصلنا فيه لكتاب الزكاة. خد بالك، كتاب الزكاة من أهم الأبواب في الشريعة الإسلامية، لأنه أساس النظام المالي في الإسلام. النظام المالي في الإسلام كسائر النظم يقوم على العدل. العدل وليه؟ والأسف فين العدل؟ العدل في الشركات، في البيع والشراء. أن الشريعة الإسلامية حرمت أن يأكل الإنسان المال بغير وجه حق، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بليه؟ بالباطل. أنت هتاخد مال من واحد لازم تعطيه مقابل، خدت بالك؟ مقابل إما يكون صورة بيع أو صورة منفعة إدارة، يعني تأجر ليه تعمل له حاجة تاخد إيه؟ ده اسمه عدل. وفي الشركات أيضا في المضاربات، يعني في شركة بين واحد بين مجهود وبين مال، ده من العدل. إن الشريعة جعلت الغرم بالغرم، أنت إذا كسبوا في الشركة يبقى يكسب ليه، طب إذا خسروا يبقى الخسارة عليه، مش واحد يكسب وين يخسر. خلاف النظام الرأسمالي بيجعل المكسب في طائفة والخسارة في طائفة أخرى. لا، الشريعة الإسلامية مبناها على العدل والإحسان. فين بقى الإحسان؟ الإحسان إن الشريعة أوجبت جزء حق في مال الأغنياء يؤخذ منهم إلى الفقراء. كويس؟ الجزء دوت من جمال الشريعة فيه أنه لا يكفي بمال الأغنياء، في نفس الوقت يكفي الفقراء. 41 في السنة، ده شيء بسيط، 25 جنيه في الألف، دول كتير في السنة. تقول لي كتير، يعني انا معايا ممكن ادفع 25,000. خدت بالك؟ طب انت ما شفتش ان ربنا اعطاك مليون جنيه؟ في ناس كده بتبقى معفنه. والله يبص ان هو ايه؟ هيدفع. طب ما تشوف يا اخي ربنا اعطاك. وقد يبتلى، سبحانك يا رب، وده كتير. وقد يبتلى مانع الزكاه ببليه تاخذ ماله وتاخذ اكثر مما كان هيدفعه في الزكاه. ويدفعها غصب عنه في مرض ولا مصيبة ولا حريقة، واخد بالك؟ حريق يلتهم المال ولا أجر له. طب مش كان أحسن كان يطلع الزكاة؟ وربنا سبحانه وتعالى قص علينا في سورة نون القلم وما يسطرون، أصحاب الجنة الذين أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فربنا سبحانه وتعالى فمنع الزكاة دائما بيعاق. يبقى الشريعة الإسلامية مبنيها على العدل والإيه؟ الإحسان. أو الزكاة دي جزء من أجزاء الإحسان، اللي انت بتشكر نعمة ربنا. ربنا أحسن إليك بالمال، فأنت تحسن إلى عباده وجوبا بإخراج له هذا الجزء من المال. خد بالك بس، هذا الجزء يسع الفقراء، كما قال علي بن أبي طالب: إن الله سبحانه وتعالى فرض في أموال الأغنياء ما يسع الفقراء، ولن يجهد الفقراء إلا بمنع الأغنياء. لن يجهد الفقراء إلا بمنع الأغنياء، وإن الله سائلهم عن ذلك. أنت لما تسمع عن الأموال اللي في البورصة، الأموال اللي في البورصة المصرية وفي البورصة السعودية وغيرها، أموال طائلة، احسب كده الزكاة بتاعتها. المليار زكاة قد إيه؟ 25 مليون، صح؟ 25 مليون. شوف بقى كم مليار موجودين، تسمع أرقام إيه؟ رهيبة، مئات. طب لو كل بقى مليار طلع اخذنا منه الزكاه، وصرفناها على الفقراء، الا يسعه؟ بلى والله يسعه، هيكفي وزياده. بس لو ما فيش سرقه هيكفي وايه؟ وزياده. المشكله بتوع الحراميه كمان اللي سمعنا عنهم دول، كانوا اخر بيسرقوا وما بيطلعوش الزكاه، يعني كمان ياكلوا اموال الناس بالباطل. اسالهم طب طلعتوا الزكاه حتى بتاعه الناس، بتاعه اموال الناس دي؟ ابدا. فجمعوا بين مصيبتين، أكلوا المال من حرام ولم يخرجوا حق الله سبحانه وتعالى فيه. يمكن لو كانوا تركوا لعموم الناس كانوا أدوا ليه؟ أدوا الزكاة. يبقى هنا الشريعة قلنا قائمة على العدل والإحسان، إحسان في باب الزكاة. طيب أنت ممكن تقول لي يمكن الزكاة مش هتكفي. لا، الزكاة لو جمعت من بحق وصرفت في مصاريفها لابد أن تكفي بإذن الله سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ لابد ان شاء الله أن تكفي، لأن ذا تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. يعني تكفي، خد بالك، تكفي طعام وشراب ومسكن ودواء وزواج، كل حاجة هتكفي كل ده. يعني عايز تتجوز هتلاقي ليك حق، ليك نصيب في المال يكفيك للزواج. ما هو دي اسمها الحاجات. ما هو الفقير اللي مش لاقي يتزوج يروح للإمام ويخبط عليه يقول له اديني من بيت المال عشان عايز اتجوز، حق، خدت بالك؟ اي حق، هنعمله ان شاء الله بيت مال، وتبقى تروح تخبط ها وتاخد الزكاة ان شاء الله. حقك ها، عدل وايه واحسان. طيب الاحسان هنا قسمين، قسم واجب وقسم مستحب. الواجب في الزكاة، المستحب الشريعة رغبت في الصدقة. عشان ممكن تقول لي الزكاة ما تكفيش او يبقى فيها مثلا ضيق ولا شيء، لا، عندنا كمان صدقة مستحبة، صدقة مستحبة، وعندنا ترغيب في الهدية، ترغيب في العارية. الواحد يعطي الإنسان شيء من ماله ينتفع به او يهديه او يتصدق عليه، كل ده من باب الايه؟ من باب الإحسان. الشريعة الإسلامية رغبت في ذلك، ودي من موارد بيت المال. انت عارف والله احنا لو يعني في ناس أمناء يقومون على النظام المالي في بلاد المسلمين، أنت ستجد خيرا ها لا حصر له. كان واحد بيعمل حسبانة كده بيقول لك أصل في خسائر للثورة ومش عارف إيه. طب إحنا عندنا كم أسرة في مصر؟ كم أسرة؟ 80 مليون باين، 85 مليون صح؟ كم أسرة طيب؟ الأسرة مثلا متوسطة 4 أفراد، خليهم 20 مليون أسرة، ماشي؟ طيب لو كل أسرة وفرت جنيه كل يوم من مصاريفها، لو بقى في واحد يتقي الله، بس واحد يتقي الله يقول لهم يا جماعة كل واحد كل يوم كل أسرة توفر جنيه، كتير جنيه ها لمدة سنة، جنيه لمدة سنة دول يعملوا قد إيه؟ 20 مليون جنيه كل يوم، كل يوم يدخلوا خزينة معينة كده عشان النهضة، وعشان النهضة بالاقتصاد وسداد هذه الخسائر. هتلاقي مبالغ طائلة ها، مبالغ طائلة آخر السنة، 20 مليون في 300 هيعملوا 7 مليار صح؟ تقريبا كده، مبلغ كبير جدا ها؟ في شيء ايه؟ في شيء بسيط. كان من الحاجات الطريفة الواحد سمعها، دي حاجات تبشر يعني إن شاء الله باللي جاي. بيسألوا الراجل اللي بتاع تركيا ده اللي هو رجب طيب أردوغان، بيقولوا له يعني ايه سبب النهضة السريعة اللي حصلت؟ قال لهم ما فيش، غاية الأمر احنا أغلقنا حنفية الفساد. حنفية الايه؟ الفساد. حنفية الفساد عندنا كانت مفتوحة على أقصى درجة، أخذ بالك؟ فاحنا عايزين نقفلوها بقى خالص. لو قفلناها ناس يا أخي قاعدة تاخد من الخير البلد تطلع بره، يا إما تضعه في ايه؟ في جيوبها الخاصة. تسمع حاجات عجيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية وأن يخلف علينا خيرا إن شاء الله سيكون. فتسمع حاجات عجيبة، يعني إجرام، فعلا إجرام، يعني ناس تاخد ملايين في الشهر وناس مش لاقية جنيهات. طب ده بأي عدل؟ يقول لك طب ما ياخد يا أخي، ما بياخد من الأمانة العامة يا حبيبي. هو لو بياخد من مال واحد خاص مفيش مشاكل، ياخد زي ما هو عايز، لكن من الأموال العامة واحد ياخد مليون جنيه يعني ألف ألف، والتاني ياخد 200 جنيه ولا 300 جنيه، أي عدل؟ حتى أنت لم توفر له الكفاية، بعدين كيف تعطي من مال العام هذه الأموال الطائلة؟ ماذا يصنع يعني؟ عشان يطلع بيتكلم في التلفزيون ومذيع ومش عارف ولا المغني ولا إيه ده؟ دي جرائم كانت ترتكب في حق المسلمين وفي حق أموال المسلمين. فالمهم يا إخواني إن الزكاة من أسس النظام المالي في الإسلام. مهم جدا ايه ان احنا لما نيجي نتكلم عن الشريعه الاسلاميه وتطبيق الشريعه الاسلاميه لا ينبغي ان نتكلم عن جانب من جوانب الشرع ونغفل جانب. يعني نيجي نتكلم عن النظام المالي في الاسلام، تتكلم بقى عن الزكاه وتتكلم عن الصدقه وتتكلم عن فتح الابواب الشركات والبيوع والمكاسب المباحه من صناعه وزراعه وغير ذلك، جميل، وبعدين تتكلم بقى عن حفظ هذا المال وتنميته وعقاب من يتعدى عليه، عقاب من يتعدى على هذا المال سواء كان حد سرقة أو غير ذلك. ما يجيش تتكلم عن حد ليه السرقة وبس، تقول الشريعة الإسلامية لأجل حفظ المال أوجبت حد السرقة، ما بس كده؟ لا، احنا نتكلم عن ايه؟ عن المنظومة كلها. المنظومة ايه؟ كلها. دلوقتي احنا لما نيجي نطبق الاسلام هنطبق حد السرقة بس عشان نحافظ على الاموال، ولا هنجمع الزكاة من الاغنياء وندفعها للفقراء؟ جميل. وكل عامل بيشتغل في الدولة، موظف كبير ولا موظف صغير في اي مجال من المجالات، نقول له خد كفاياتك من بيت المال عشان ما يسرقش. ودي من النقط المهمة، خد بالك ان يعني كان في كثير من الناس بيرتشي لاجل انه لا يجد الايه؟ الكفاية. فالمفروض ان يوضع له نصيب من المال يكفيه، يجعله يتعفف عن التطلع الى ما في ايدي الناس. دي نقطة مهمة. يبقى لما نوفر الناس الكفاية ونجمع الزكاة من الأغنياء نجعلها في الفقراء، ونفتح باب المكاسب الحلال، اللي عايز اللي نفسه يبقى مليونير مفيش مشاكل، لا حرج عليك، روح تكسب واشتغل، ومن أحيا أرضا ميتة فهي له. ها، بس ايه؟ انتفع ونفع المسلمين، ما في إشكال. يبقى نفتح كل دول. هل سيبقى في البلد محتاج؟ ها، لن يبقى. طيب لما واحد يسرق بعد كل ده يبقى ليه عذر؟ يبقى في الحاله دي تعيط؟ يبقى ما تجيش انت تقول لي ايه؟ بعض الناس بص يشوه الصوره، وانا بقول تعويض السارق. طب يا اخي اللي مش لاقي ياكل واللي محتاج، هو انا قلت لك هنقطع ايد المحتاج؟ هو احنا قلنا احنا هنقطع ايد الغلبان والفقير واللي بيزرع عشان ياكل؟ ها، وبعدين برضه انت ما انت في نقطه مهمه خالص. ده انا بتكلم على نظام من النظم. نظام من الايه؟ من النظم. ده في قبل ذلك مسألة التربية، التربية الإيمانية اللي بتجعل كل إنسان رقيب على نفسه، اللي احنا بنسميه، الناس بتسميه الضمير، اللي فلان ده عنده ضمير ما بيسرقش، سيب عنده الفلوس وانت مطمن. يبقى في جانب تربوي أصلا موجود تجعل الإنسان يتحلى بالأخلاق الفاضلة، يكون أمين، يكون صادق، حريص على تقوى الله سبحانه وتعالى، حريص على أموال المسلمين. يبقى في تربية وفي كفاية، توفير الكفاية. هل تنتشر الجريمة؟ أبدا والله. يبقى الإسلام دين الرحمة، دين الخير، بس بعض الناس بيحاول يشوه صورة الدين عشان هو مش فاهم. طيب احنا ناخده معنى الزكاة، وناخد حديث واحد بس عشان ما نطولش. كتاب الزكاة، يعني ايه الزكاة؟ معناها اللغوي يعني الزكاة بالزين، ر عليها نقطة، دي غير الذكاء، دال وعليها نقطة. دي يعني ايه ودي يعني ايه؟ الذكاء يعني الذبح، خدت بالك؟ اللي بتذبح الخروف اسمها ذكيته. اما الذكاء دي معناها ايه بقى؟ تزكية. ويزكيهم، يزكيهم يعني يطهرهم، يعني ينمي فيهم الاخلاق الفاضلة. يبقى الزكاة بمعنى النماء، تخيل الزكاة بمعنى ايه؟ النماء، وبمعنى التطهير، وبمعنى التطهير. زكيت المال اي نميته، يقال زكى الزرع اي نما، زكى اي اي نما. يبقى الزكاة بمعنى النماء، والزكاة بمعنى التطهير. انت واخد بالك؟ شوف اسمها، اسمها جميل. يبقى انا بزكي المال يعني بطهره. بتطهره من ايه؟ تقولي ما هو حلال. بتطهره مما قد يعلق به من الشوائب، ممكن تدخل فيه شبهة، خاصة لو كنت تاجر ولا شيء من ذلك، ممكن تبيع بيعة يكون فيها خطأ، يكون فيها شبهة، يبقى انت بتطهر الايه؟ المال، خد بالك. وده سبب لتنمية المال، ما نقص مال من صدقة، ربنا سبحانه وتعالى يضع البركة في هذا المال لأنك تؤدي حق الله فيه وتطوعه لله سبحانه وتعالى. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فأنت لما تستخدم المال في طاعة ربنا، ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في هذا المال. لا، ده في حتة جميلة خالص، قال لك كمان الزكاة تطهير للمجتمع. يعني ايه تطهير للمجتمع؟ خد بالك من الحتة دي. قال لك احنا دلوقتي لو نظام الزكاة ده مش موجود وعندنا غني وعندنا فقير، لو الفقير لم ينال حظ من مال الغني يجد في صدره حقد، حسد، خدت بالك؟ وتبص تلاقيه قاعد يفكر كيف يسطو على هذا المال، يقول لك هو قاعد في القصر وانا قاعد تحت الايه؟ تحت الارض. مش ممكن. ها؟ فيبدأ يحقد ويحسد عليه. لكن لما الغني يؤخذ منه جزء من المال يدفع للفقراء، الفقراء يحصل لهم نوع من الايه؟ من الرضا. لذلك من الحكمة اللي ذكرها العلماء قال لك ينبغي في توزيع الزكاة أن يبدأ بالفقراء الذين يرون هذا المال والمحيطين به، اللي هم شايفين المال واللي هم ايه بجواره. حتى العلماء اختلفوا في نقل الزكاة، يعني ينفع تنقل الزكاة مثلا من اسكندرية توديها السويس؟ ها؟ يجوز؟ ها؟ يجوز بس بشرط لما تكفي أهل الإسكندرية. إذا كان في فقراء في الإسكندرية بس هو مش راح يدي فقراء في السويس، إلا لو كان في علة بقى هناك مثلا أفقر، خدت بالك؟ أو أحوج، أو في صلة قرابة، ما فيش إشكال. ها؟ لكن لو كان هنا في فقير محتاج وهناك في فقير محتاج، ها؟ لا ميزة لأحدهم على الآخر، تبدأ بالإيه؟ باللي هو في بلدك، لأن شايف الإيه؟ شايف المال، يرى هذه النعمة. فيبقى الزكاة فيها تطهير للنفوس، تطهير للمجتمع من الحقد والحسد. يبقى أصلا الزكاة تعرف صمام أمان اجتماعي، بيقلل الجريمة والشر. صمام أمان اجتماعي يقلل الجريمة والشر، بيعمل روح من التعاون والتعاطف والتكافل بين المسلمين، حاجة منتهى الروعة. ها؟ فلما يكون في بيت مال تجمع فيه الزكاة تنفق على الفقراء والمساكين، يحصل نوع من الرضا، نوع من التراحم، وتجد الفقير يترحم على الغني ويحرص على حفظ ماله، لا يحقد عليه ولا يحسد عليه. والكلام ده حضرتك مش في نطاق إقليمي اللي احنا بنتكلم فيه، مش اسكندرية والسويس ومصر، ده في كل العالم الإسلامي. يعني دول الخليج داخلة في الموضوع برضه، المفروض يتاخد منهم الايه؟ الزكاة. ما عندهمش فقراء. ها؟ وديها واحد من قطر مرة بيتصل، اتصل بأخ في مصر بيقول له والله أنا عايزك تذبح أضحية عني في مصر. قال له يا أخي يعني السنة تذبح الأضحية في البلد اللي أنت فيه؟ قال له طب أنا مش لاقي فقراء عندنا أصلا، هطلع الحاجات دي فين؟ ما عندناش فقراء. ففي بلاد نادر لو لقيت فيها فقير. ها؟ الدولة الموارد فيها ضخمة والعدد السكاني قليل، فربما لا تجد فيها فقيرا. طيب الدولة دي تعمل ايه؟ المفروض تنقل الزكاة للفقراء اخرين موجودين في مصر. تعال في ناس قاعدة في العشش، ها؟ وفي السودان وفي غيرها من الدول. يبقى ده المفروض يبقى نظام ليس اقليميا لكل المسلمين، دي شريعة عامة، شريعة عامة. فالزكاة ركن من اركان الاسلام اصلا، ركن من اركان الاسلام. فتطبيق الزكاة وجمع الزكاة من أهم الأمور، وده من فروض الأعيان على الأغنياء، ومن فروض الكفايات على من يتولى أمر المسلمين. يعني ده من واجبات الحاكم المصلح. كلام بقى ده نقوله إن شاء الله الرئيس الجاي، ها؟ نقول له أول حاجة تعمل لنا إيه؟ عايزين بيت مال، ها؟ عشان نجمع فيه الفلوس، وبدل ما إحنا عاملين هيئة ضرائب نعمل هيئة إيه؟ زكاة. والله يا أخي ما أجملها. المسلم بيستشعر اصلا بامر ذاتي من داخله انه عايز يدفع الزكاه، لكن الضرائب يهرب منها شمال ويهرب منها يمين، خد بالك؟ مش عايز يدفع ضرائب او مش شرع ربنا، لكن زكاه بيدفعها لله، خايف، خايف من ربنا، خايف من الاخر، وكمان حاسس انه يدفع الزكاه ربنا يبارك في المال ويحفظ له هذا الايه؟ هذا المال. فهو هيروح بنفسه، هو هيروح بنفسه، يبقى انا جاي يدفع الزكاه، واخد بالك؟ واحنا بنشوف فضل الله سبحانه وتعالى، يعني صناديق المساجد والجمعيات الخيريه، في حد بيجبر الناس انها تدفع الزكاه؟ الناس بتدفع بنفسها، فضل الله سبحانه وتعالى. ولعل ده يعني من بقايا الرحمه يعني. لكن المطلوب اكثر من ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل من يجمع الزكاه، فده من واجبات الايه؟ الامام. ربنا قال ايه؟ خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم به، خذ. ولذلك الزكاة تؤخذ، وإن أبى تؤخذ منه قهرا، يقول له طلع الزكاة، يقول له مش مطلع، غصب عنه، غصب عنه يدفع ليه الزكاة، لأنها حق لله ثم أنها حق للفقراء والمساكين. الحديث بيقول إيه؟ حديث رائع جدا، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، ف فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك، قل لي كده إياك وإيه؟ أيوه تحفظ الحديث، إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. حديث رائع صح خطير، خد بالك. أول الحديث ده في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم فتحت في زمنه بلاد كثيرة، الإسلام وصل لليمن، واليمن دي جنوب الجزيرة العربية. يبقى الإسلام لم يكن محصورا في المدينة فقط، لا، ده الإسلام اتسع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وصل إلى أقاليم كثيرة. فائدة ثانية، النبي صلى الله عليه وسلم كان أدرى بشخصيات، كان ينتقي الرجل يضعه في المكان المناسب، وده من أهم صفات القائد، أنه يضع الرجل المناسب في المكان المناسب. واحد عنده ذكاء حاد وبيحب الاطلاع، بيحب العلم والثقافة، نحطه في المجال بتاعه. واحد تاني ما بيحبش العلم والثقافة بس الشجاع، خدت بالك، نحطه في الايه؟ في الحرب. ها؟ واحد تاني بيحب التجارة والاقتصاد والشغل دوت، نحطه في المجال بتاعه. ها؟ نضع الرجل المناسب في المكان المناسب، مش عشان قريبه ولا حبيبه ولا اخو مراته نحطه في الله، هذا لا يجوز، دي من الخيانة، دي خيانة. إذا وصد الأمر إلى غير أهله فانتظر إليه السعى، ده إضاعة الأمانة بقى. لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وما إضاعتها يا رسول الله؟ ها؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر إليه السعى. قال وما إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وصد الأمر إلى غير أهله. وصد الأمر إلى غير أهله، يجيب واحد ما بيفهمش في المسألة يحطوه، إيه مؤهلاته؟ ده أصله قريب مرات الرئيس، وده أصله أخوه مش عارف مين، وده ابن مين، هي دي مؤهلاته. طب ده مؤهل؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ ابن جبل يعلم الناس. تعرف مين معاذ؟ أعلم الأمة بالحلال والحرام. معاذ ألقيت عليه المحبة والمهابة، كان شاب معاذ ابن جبل من سادة شباب المسلمين، وكان عمر بن الخطاب يحب معاذ حبا جما، وكذلك معاذ كان يبادله نفس الحب. حتى ان معاذ في ليله من الليالي بيقول انا بت اتقلب الى فراشي شوقا الى عمر حتى اصبح الصباح، فلما التقاه احتضنا وبكيا. شوف من الحب، حب جديد. فمعاذ بن جبل كان له منزله عظيمه، اعلم الناس بالحياه والحب، كفى به شرفا ان النبي صلى الله عليه وسلم مسك ايده كده قال يا معاذ اني لاحبك. اي شرف، اني لا أحبك. قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا أحبك. قال لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أبو مسلم الخولاني أحد التابعين بيصف معاذ بن جبل يقول لما بكرت إلى المسجد لأسبق إليه، أنا رحت بدري عشان إيه؟ أقعد معاه، فوجدته قد سبقني. شوف الهمة العالية، وراح الصبح بدري لقيته إيه؟ سبقني. وإذا هو فتى براق الثنايا، منور، وشه مضيء، فمه مضيء، ده معاذ بن جبل رضي الله عنه، سفير النبي صلى الله عليه وسلم لليمن. يبقى الرجل المناسب في المكان الايه؟ المناسب. خد بالك، قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب. شوف التوجيه، في تعريف بالمدعوين، ما تتكلمش مع اي حد وانت مش عارف الخلفيه بتاعته. الانسان العامي له خطاب، والانسان اللي له ثقافه وله خلفيات له ايه؟ خطاب. خدت بالك؟ احنا احيانا يعني بعض الناس تبص تلاقيه بيتكلم بطريقه كده معينه، ها، وتبص تلاقيه في وقت ثاني بيتكلم بطريقه ايه؟ اخرى. ها، فكل الناس وليهم ايه؟ خطاب، وليس معنى ذلك التلون والتنازل عن الحق، لا، طريقة بس الأسلوب ومعرفة الخلفيات. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له قوما من أهل الكتاب، يعني لهم بقى شبهات ولهم كتاب سابق وحيدعوا أن لهم علما، قال فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في نقطة مهمة جدا، إرسال البعوث إلى الدول للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ياريت والله ياريت إن شاء الله في التغيير الجديد ده عايزين بقى في السفارة، كل سفارة يبقى فيه مبعوث إيه؟ ملحق دعوي، سموه ملحق ديني، مش ملحق عسكري، ماشي عسكري ماشي، ملحق ديني يعني واحد يروح يدعو إلى الله فرنسا في بريطانيا في أي حد، يبقى في السفارة في واحد بيعرف الناس بالإسلام ويحسن تعريف الناس بالإسلام، يحسن تعريف الناس بالإسلام. والدول بتعمل كده، تحب تنشر ثقافتها ولغتها، ها، وانت تقول لك المركز الثقافي البريطاني، المركز الثقافي الفرنسي، عايزين بقى المركز الثقافي الإسلامي في كل حتة، نعرف الناس بالإسلام، نعرف الناس بربنا سبحانه وتعالى. ودي من أيضا دي من مهمات الحاكم، من واجبات الحاكم المسلم أن يعد الناس لإبلاغ دين الله سبحانه وتعالى. قلتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيرسل معاذ ويقول له أول حاجة تبدأ بالدعوة إلى التوحيد. شوف دعوة التوحيد دعوة لا ترد ولا تصد. يمكن واحد من الكفار أو بعض الكفار يحاول يناقش في فرعيات، يقول الله النظام الديمقراطي فيه مزايا، النظام الاشتراكي فيه مزايا، في مزايا في كذا وفي كذا. أول ما نتكلم هو تعالى نتكلم في الإيمان، في الإيمان، مين هو ربنا؟ دي أهم قضية في حياة البشرية، وده أهم ما يحمله المسلمون، وأنت لازم تعتز بالنقطة دي، نعتز بإيماننا إخواننا وإسلامنا. للأسف للأسف إن كثير من الناس أحيانا بيحاول يعني يخفي انتمائه، ويبقى خايف يقول أنا مسلم أو أنا أطالب بالإسلام. وإحنا شايفين يعني كثير من شباب الثورة ربنا بارك فيهم رب واصلحنا وحلهم، ها، ربما كثير منهم مش راضي يطالب بالإسلام، ها، أو هو خايف، بعضهم خايف، بعضهم متأول، وبعضهم مش فاهم، وبعضهم مش فاهم. إحنا ليه ما يبقاش عندنا يعني فخر واعتزاز بدين الله؟ العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، كنا أذل قوم فعزنا الله بالإسلام. واحد للأسف بيسألوه أنت تقدم نقدمه إيه للغرب؟ هل ما عندناش حاجة نقدمه؟ إزاي ما عندناش حاجة؟ أما إنسان جاهل صحيح، عندنا أعظم حاجة لا إله إلا الله محمد رسول الله، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة في كلمتين دول، لا إله إلا الله يعني لا نعبد إلا الله. طيب إزاي نعبد ربنا؟ على طريق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده أعظم ما نملكه، واخد بالك، وده أصلا مفتاح السعادة، مفتاح الخير. طيب ده دليل على أن أهل الكتاب لا يعرفون الله ولا يوحدون الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ادعوهم للتوحيد، ادعوهم لا إله إلا الله، ده دليل على أنهم كفار لا يعرفون هذه الكلمة. فإنهم أطاعوا لك بذلك لو قالوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات. يبقى في الدعوة إلى الله بالتدريج، ودي سنة، سنة شرعية. ربنا لما حرم الخمر ما نزلش تحريم الخمر مرة واحدة، لا، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وبعدين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وبعدين إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. في إيه؟ في تدريج. فكذلك لما دي نطبق الإسلام ونقيم دولة إسلامية يا باشا كله مراحل، لا، يبقى في تدريج، يبقى في تدريج في تطبيق الإيه؟ الإسلام، بس يبقى في تطبيق، ها، وإنما العمل بالنيات. وفي ناس بتقول استنوا علينا بس، ونفضلوا مستنيين 30 40 سنة، فين تطبيق الشريعة؟ يقول لك موجود موجود اهو احنا شغالين، لا، انما الاعمال بالنيات. فمن هنا اخذ العلماء ان في امر الدعوه، في امر الدعوه ان ينبغي ان يتدرج خاصه مع المبتدئ في الدخول في الاسلام وحديث العهد بالصلاه وبالطاعه، انه يتدرج معه. وليس معنى ذلك التدريج في تطبيق الإسلام، ليس معنى ذلك أن يأتي إنسان وجب عليه أمر من أمور الله نحن نهمله، لا، وإنما إحنا نراعي السنة الشرعية دي بضوابطها الشرعية. إن هم أطاعوا لذلك علموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات، هم 5 صلوات بس في اليوم والليل، ما فيش فرض تاني. ناس كتير بتسأل، طب واحد ساب سنة الصبح ما صلت، لم يصلي الوتر، عليه ذنب؟ ها؟ عليه؟ معلوش، ليس عليه ذنب، لأن هم 5 صلوات في اليوم والليلة. أنت بقى اجتهدت، على قد ما تجتهد على قد ما يكون لك إيه؟ أجر في النوافل، يبقى ربنا يبارك فيك، ها؟ يبقى أنت بتبني جدار الإيمان في قلبك. لكن لو أنك اقتصرت على الصلوات 5 أنت غير مأزور ولا إثم عليك. طيب، إن هم أطاعوا لك بذلك أخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة. هنا سماها صدقة في القرآن برضو، خذ من أموالهم تعال زعلان لي يا أخي، صدقة سميت صدقة، جاية من أي صدقة؟ من الصدق، من الصدق، إنها بتصدق إيمان صاحبها، بتصدق إيمان إيه؟ صاحبها. في إيه؟ ما هو ربنا فرض عليك إن أنت تطلع جزء من المال، أنت بتحب المال ولا لا؟ بتحبه؟ بتقول بس عشان ربنا حبيبي فرض عليا أطلع جزء من المال، أنا هطلع المال اللي أنا بحبه ده، ها؟ لمحبوب أعظم وهو طاعة الله وطلب مرضاته، مش مهم الفلوس، هضحي بيه عشان أنا بحب ربنا. يبقى الصدقة بتصدق إيمان إيه؟ صاحبها. تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ده دليل على جواز صرف المال في مصرف واحد من مصارف الزكاة. مصرف الزكاة كم المصرف؟ 8، ها؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب الغارمين في سبيل الله وابن السبيل، كم واحدة؟ 8. هل يجوز تقتصر على صنف واحد من 8؟ يجوز بدليل الحديث ده، هل تؤخذ من أغنيائهم فترد عليه فقرائهم، ده قول الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله. فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم. يعني إياك وكرائم أموالهم، كرائم جمع كريمة، يعني لا تأخذ في الزكاة المال النفيس، لأن الزكاة دي يا إخواني بتبقى في الزرع، في الغنم والمواشي والبقر. فلما تيجي تأخذ الزكاة يا محمد ما تنقيش البقرة السمينة وتروح واخد أسمن حاج، لا، لا تأخذ من شرار المال ولا من إيه؟ كرامي، خذ من الأوسط، قل له هاتي السمين قوي ده هنا هو والنحيف قوي هنا هو، وهاتي اللي في النص، أخذ من اللي في النص العدل، ها؟ ده من العدل، لأن ما ينفعش أن تطلع المال الرديء، ولا يجب عليك أن تخرج إليه السمين، إنما من الوسط. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحذره من ظلم الناس، اوعى تاخذ في الزكاة كرائم المال، ده هيؤلم صاحب المال. تخيل كده انت عندك 100 خروف، ها، وفيهم خروف بقى ايه عامل زي الاسد زي الجاموس، يروح جاي هو ساب البتاع وروح واخد ده، يؤلمك ولا لا؟ هيحزنك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا، ما تجيش جنب المال الايه الكريم، واتقي دعوة المظلوم. يا سلام، دعوة المظلوم دي اللي ماشت حسن مبارك واللي حلت قبل الدولة، الله قلبت الدنيا. دعوة المظلوم صارت في جوف الليل غفلوا عنها ولم يغفل الله عنها. كم مظلوم يا أخي، كم مظلوم، كم واحد وقف في طابور العيش، طابور العيش قالوا ربنا يغفر، ربنا خلصنا منه، ها، اسمعها بودنك، عشرات. ده فضلا بقى عن المسجونين والمعتقلين ظلما واللي اوذوا هنا وهناك واللي سرقوا والفقراء والمساكين والى اخره، ها، كم ظلم الناس. واتقي دعوة المظلوم، شوف يا سلام الكلمة دي، يا ريت تتعلق على باب كل اسم وعلى باب كل مؤسسة وعلى باب كل انسان له سلطان، لان السلطان بيغري بالظلم. اه والله، عشان كده الامام العادل من 7 الذين يظلهم الله ايه بظله. دايما يا اخواني القدرة بتجعل الانسان تدفعه للظلم، القدرة، اه، حتى لو كان في بيته. خد بالك الكلام مش للرؤساء والملوك بس، كلام لينا كلنا، اه، ممكن القدرة، ها، تدفعك للظلم. قدرة بقى على صغير، على امرأة، على موظف، على شعب، على أمة، اه، قدرة محدش يجي جنبي، انت مش شايف الناس، مش شايف الحرس والخدم، وا وا وا. اتقي دعوة المظلوم، خلي بالك هي كلمة وانت هتعمل لي ايه يعني؟ انا هقول حسبنا الله ونعم الوكيل. قول كانوا يقولوا كده، ولما حد يقول لهم حسبنا الله ونعم الوكيل يسخروا منه. ها، خلي حسبنا الله ونعم الوكيل تنفعك. اعوذ بالله، للظلم مجرما ما يعرفوش الدنيا دوارها والايام دول. وفي كلمه واحده كن فيكون. حد كان مصدق اللي بيحصل ده ولا في الخيال؟ صح، حدش كان مصدق. يا ربي لا يحصل. سبحان الملك على كل شيء قدير. اتقي دعوة المظلوم، إنه ليس بينها وبين الله حجاب. في الحديث القدسي ربنا يقول لدعوة المظلوم: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. اوعى تظلم حد. شوف يا أخي وصية لمين؟ لمعاذ، رجل من المتقين، من أئمة الهدى، من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ده في أهمية أن كل مسؤول يتولى مسؤولية عامة أن يوعظ هذه الموعظة، يقول له اتقي دعوة المظلوم. محافظ، رئيس هيئة، ضابط شرطة، يقول له اتقي دعوة المظلوم. خلي بالك، ده دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. فنقول له اتقي الله، خلي بالك، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم.